فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من سار على نهجه واقترى أثره إلى مدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 79 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يستعملنا في طاعته. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واحقن دماءهم، وجنبهم القلاقل والفتن ما ظهر منها وما بطن، وول عليهم خيارهم، واكفهم شر أشرارهم، واجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ثم أما بعد، فحديث هذه الليلة أيها الأحبة هو في شرح كلام المصنف رحمه الله تعالى، أو كلام صاحب المتن رحمه الله، حينما قال: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. هذا كلام صاحب المتن، يشرحه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي يدلل على ما ذكر من تقرير في اتخاذ إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم التسليم، اتخاذه خليلا. فيذكر الأدلة على ذلك، منها: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهو نص صريح واضح قطعي في هذه المسألة. وأما بالنسبة للتكليم، فيذكر الدليل على تكليم الله عز وجل لموسى عليه السلام، قال: وكلم الله موسى تكليما. ثم شرع في شرح معنى الخلة والعلاقة بينها وبين المحبة، قال: والخلة كمال المحبة، كمال المحبة. فالخلة هي الدرجة العليا، الدرجة الأرفع والأتم والأكمل من المحبة. قال: أنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين. من الجانبين ماذا يعني؟ من الجانبين أي من الله تعالى ومن خلقه. نعم، وهذا مصادمة لقول الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذان هما الجانبان اللذان نفتهما الجهمية. ما هي شبهتهم؟ طبعا الجهمية أو الناس في مسألة المحبة على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هم الذين زعموا بأن الله تعالى لا يحب ولا يحب، وهذا قول الجهمية وقول من وافقهم من متأخري المتكلمين كالرازي. وافق الجهمية في هذه المسألة فقال: إن الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إن الله لا يحب ولا يحب. وقالوا إن محبة العباد، لأن الناس يقولون إننا نحب الله، قالوا إن محبة العباد لله هو إرادة طاعته، يعني كونك تحب الله يعني أنك تريد أن تطيع الله عز وجل، وهذا صرف لمعنى المحبة بلا شك. أما الطائفة الثانية فهم الذين قالوا: إن الله يستحق أن يحب لكنه لا يحب، فأثبتوا جانبا ونفوا الجانب الآخر. وهذا هو قول كثير من المتكلمين ومن وافقهم من الصوفية، الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية وجميع طوائف المتكلمين هم على هذا القول، ويزعمون أنه يمكن أن يعني تؤول محبة الله عز وجل بمعنى أنه يريد، وهذا عند القائلين بإثبات الإرادة وهم الأشاعرة الماتريدين، فيؤولون المحبة إلى الإرادة. أما القول الثالث فهو قول الموفقين، قول أئمة سلف الأمة وأئمتها وأهل السنة والجماعة عموما، وهو ما صرح به القرآن الكريم ونطق به الكتاب العزيز، وهو أن الله تعالى يحب ويحب، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وهذا هو النص الصريح في هذه الآية. يذكر المصنف رحمه الله تعالى شبهة النافين لهذه المحبة، فيقول وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين. طبعا قلنا من الجانبين أن من جهة الرب سبحانه وتعالى ومن جهة العباد، ومن المتكلمين كما قلنا من أثبت جانبا دون الآخر. قال زعما منهم، أي الشبهة عندهم، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، يعني لا يمكن أن يكون هناك محبة من الجانبين إلا إذا كان هناك مناسبة علاقة. قالوا وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة، هذه شبهتهم. قال وكذلك أنكروا حقيقة التكليم، ولذلك قرن المصنف رحمه الله تعالى هنا بين الخلة وبين التكليم، والشبهة هي ذاتها، هي عين الشبهة. أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم، طبعا تقدم الكلام على صفة الكلام وشبهاتهم في ذلك والرد عليهم ومناقشة طويلة العريضة التي تقدم الكلام عليه. قال وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد ابن درهم في أوائل المئة الثانية. قال فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، فخطب الناس يوم الأضحى فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ونلاحظ حتى في شبهتهم، شبهة الجهمية وأوائل الجهمية، أنهم قرنوا بين اتخاذ الخلة والتكليم لموسى عليه السلام. قال نعم ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبحه. هذه القصة مع شهرتها، طبعا رواها الإمام البخاري في خلق أفعال العباد، ورواها الدارمي في الرد على الجهمية. الآن ورواها الدارمي في الرد على الجهمية، واللالكائي في شرح أصول أهل السنة والجماعة، وغيرهم من العلماء، إلا أن بعض المعاصرين أنكروا هذه القصة، وممن ألف في قصص لا تثبت وغيرها من المؤلفات طرحوا هذه القصة وقالوا بأنها لا تثبت. هذه الحقيقة الحادثة والقصة مع شهرتها سبق أن مر الكلام فيها فيما تقدم، بعض الأخوان يمكن قد نسي لأننا للأسف من عادتنا النسيان، فقالوا بأن هذه الحادثة من القصص التاريخية التي لا تثبت إسنادا. ومنهم الأرناؤوط في تعليقه هنا، وإن كان صرح في بعض الكتب بالرد عليها والطعن فيها، لماذا؟ لأنها ترد على الجهمية في واقع الأمر، فطعن في إسنادها وعللوا ذلك بشبهات ثلاث. أولها أن مدارها على ضعفاء ومجاهيل، وهذا هو الذي جعل الشيخ مشهور وغيره من أيضا الأبناؤوط وغيرهم في الرد في رد هذه القصة أن في أسانيدها مجاهيل، وذكر بعض هؤلاء المجاهيل والضعفاء في إسنادها. والثاني أن ترجمة خالد القسري كانت مظلمة، ولا يتوقع منه أن يكون ناصرا للسنة، كذا زعموا. نعم. وشبهة ثالثة، قال بعضهم إن قتله كان لغرض سياسي وليس لهدف عقدي أو لغيرة على الدين والعقيدة. هذه شبهاتهم في رد هذه القصة والقضية. يرد أو يجاب على رد هذه الشبهات التي ذكروها حول هذه القصة، أولا أنه من ردها قد ساوى أو سوى بين علم الحديث وبين الروايات التاريخية، والصحيح أنه لا يشترط في الروايات التاريخية الميزان الدقيق الذي وضعه العلماء للحديث النبوي، لأن الحديث النبوي هذا حجة شرعية ووحي، فلذلك كان الميزان دقيقا في قبول الأخبار على عكس الروايات التاريخية، فهي تبقى تاريخية، ولذلك لا يشترط العلماء في صحتها ما يشترطه علماء الحديث في الحديث. وهذا عدم الاشتراط هذا لم يشترطه العلماء في السيرة النبوية، وهي أهم من الروايات التاريخية التي جاءت متأخرة ولا يبنى عليها عقيدة ولا يبنى عليها أحكام، على عكس السيرة النبوية فهي يعني مما ينبغي الحرص عليه والاجتهاد فيه، ولذلك قل من اشترط فيها صحة الرواية، بل إن من الأئمة من عدهم العلماء كالذهبي وغيرهم أئمة في المغازي والسير الواقدي، وهو بالنسبة للصناعة الحديثية يعني درجة ضعيفة جدا في القبول، مع ذلك فهو إمام في المغازي والسير وغيره. فالمقصود من ذلك أن اشتراط المعيار الذي يقاس به الحديث النبوي في الروايات الحديثية هذا ليس بصحيح، ولذلك قال الإمام أحمد وهو من هو في علم الحديث والجرح والتعديل والحرص على التثبت في الأخبار، قال الإمام أحمد 3 علوم ليس لها أصول، يعني ليس لها أسانيد صحيحة تشترط مثل ما يشترط في الحديث النبوي المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المغازي والملاحم والتفسير. المغازي والملاحم والتفسير، وإنما يكتفى بالشهرة، شهرة الخبر وكثرة روايته وانتقاله واستشهاد العلماء به، هذا كاف في استفاضة الخبر وشهرته، كاف في ثبوت مثل هذه الرواية، وإنما يكتفى بالشهرة عند أهل الفن وبتعدد الطرق، وهذا ما ثبت في هذه القصة، فهو مشهور ذكره العلماء، ذكره غير واحد من المتقدمين ومن المتأخرين. ذكرنا من ذكرها من المتقدمين محتجا بها الإمام البخاري في خلق أفعال العباد، وإن كان لا يشترط في خلق أفعال العباد ما يشترط في الصحيح، وذكرها الدارمي وهو من هو في علم الجرح والتعديل، وذكرها اللالكائي، وذكرها غير من العلماء المتقدمين. وأيضا ممن اهتموا بذكر الروايات والسير والتاريخ وغيره من المتأخرين الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ذكرها، وذكرها ابن كثير، ذكرها الحافظ بن حجر، وقال هذا من حسناته لما ذكر ترجمة خالد بن عبد الله القسري، ذكر هذه القصة وقال هذا من حسناته، فهو يشير إلى يعني قبول هذه القصة وعدم ردها. كذلك البيهقي من المتقدمين، وعبد الله بن الإمام أحمد من المتقدمين أيضا ذكرها، وابن عساكر، كل هؤلاء ممن تقدم وذكرها. أما الشبهة الثانية وهي أن ترجمة خالد القسري كانت مظلمة، فهذه ذكرها مشهور عفى الله عنا وعنه، وقد اعتمد في ذلك أو قلد في ذلك الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله تعالى في كتابه تاريخ الجهمية والمعتزلة، وذكر رد القصة هذه وردها بهذا الكلام، وهو كلام مردود الحقيقة وليس بمقبول. والمشكلة أن القاسمي رحمه الله تعالى كان مصدره في هذه القضية هو كتاب الأغاني، كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني الشيعي المعروف، فلا يستغرب من الشيعة أن يطعنوا في مثل هذه القصة وأن يردوها وأن يتكلموا عليها، أو أن يطعنوا في هذا الأمير الذي تكلم في هذه المسألة، ومعلوم كذبهم وافتراؤهم على بني أمية وأمرائها. أما الشبهة الثالثة فهي قضية أن هذا يعني ملحظ سياسي وليس عقديا، فهذه فرية للأسف لاكها المتأخرون وتناقلوها أخذا من بعض استعمالات المستشرقين، فإنهم فسروا كثيرا من القضايا العقدية المهمة مثل مسألة خلق القرآن، قالوا هذه ليست مسألة عقدية ومسألة أقل من هذا كله، وإنما هي مسألة سياسية ألبست لبوس العقيدة، وهذه من الأمور التي يعني يروج لها أحيانا في أي قضية يعني قضية شرعية مهمة جدا، يطعن في القائمين والمنادين فيها من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أن لهم غرض سياسي وأن لها بعد سياسي وأن إلى غير ذلك من الأمور. فهذه هذا الكلام وإن كان ذكره صلى الله عنه وعن الشيخ شعيب إلا أنه يبدو والله أعلم أنه أخذه من علي بن سامي النشار، وهو من قال الكلام هذا، وهو ممن أخذ كثيرا عن المستشرقين وغيرهم. الشاهد من ذلك كله أن القصة مستفيضة ومشهورة وتناقلها العلماء الأثبات تسليما لها، بل وامتدحوا خالدا في فعلته تلك، وتذكرون وتعرفون كلام أن ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته والأبيات التي مرت معنا في هذا المسجد في ثنائه على خالد إحياء هذه السنة والكلام عليها. نعود إلى حديثنا، قال: وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله تعالى عنهم. وهذا مما يقوي هذه القضية، فإن هذا الحكم والتنفيذ الذي فعله خالد إنما هو بفتوى أهل زمانه من التابعين، من علماء التابعين القرن الثاني الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، ولذلك أثنوا عليه خيرا بهذا الفعل وهذا هذه الغيرة على دين الله عز وجل. قال: فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. ثم قال: وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم ابن صفوان، يشير إلى يعني السلسلة كما يقولون السلسلة المظلمة أو السلسلة السوداء لنفي الصفات والبدع التي أدخلت على الأمة الإسلامية، فمن أوائل من صرح بنفي الكلام والخلة وغيرها هو الجعد بن درهم، والجعد بن درهم هذا أخذها عن أبان بن سمعان، أبان ابن سمعان، وأبان بن سمعان هذا أخذها عن طالوت، عن طالوت وهو ابن أخي لبيد بن الأعصم اليهودي من يهود اليمن الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: كان الجعد من أهل حران، مدينة حران في الشام، وكان منهم بقايا من الصابئين والفلاسفة خصوم إبراهيم عليه السلام، فبقيت الخصومة وبقيت البغضاء لإبراهيم عليه السلام إلى ذلك الوقت، فلذلك أنكروا الخلة لإبراهيم عليه السلام، جاء الجعد وتلقفها وقال بها، ثم جاءت الجهمية من بعدهم وأخذوا يرددونها إلى يومك هذا، إلى هذا اليوم. نعم، تنظر إلى نسأل العافية البدعة وانتشارها واستمرارها. قال: فلذا أنكر تكليم موسى وخلة إبراهيم موافقة لفرعون ونمرود، هم الذين نفوا ذلك عن إبراهيم وعن موسى عليهما السلام. طبعا الجار بن درهم أخذ عنه الجهم بن صفوان، أخذ عنه الجهم ابن صفوان وتبنى نفي الصفات، ولذلك نسب إليه نفي الصفات، نسبت إليه الجهمية. وليس الانحراف الجهم فقط في موضوع الصفات، إنما هو في الكلام، في الإيمان، وفي غيرها من القضايا التي هي أصول الجهمية جاءت من بعد ذلك وأصبحت معروفة منسوبة إليه. نعم. قال: أخذ هذا المذهب عن الجاد الجهم ابن صفوان فأظهره وناظر عليه، وإليه أضيف قول الجهمية، وإليه أضيف قول الجهمية. فكل نفي للصفات فإنما يضاف للجهمية، وإن لم يلزم أن يقول بكل قول الجهم بن صفوان. ولذلك يطلق على الجهمية، منهم الجهمية الغلاة، وهم الجهم وما قال به في مسألة الإيمان وفي مسألة الصفات وبغيرها من المسائل، والجهمية المعتزلة، وهم أخذوا بجزء من كلام الجهم ولم يأخذوا بكامل كلامه ويسمون جهمية. وكذلك من متكلمة الصفات الذين نفوا بعض الصفات كصفات الفعل الاختيارية من الأشاعرة والماتريدية، فهؤلاء يسمون جهمية لموافقتهم الجهم في ماذا؟ في نفي الصفات التي نفوها، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا موافقين لهم في كل ما قالوه. نعم. قال: هذا الجهم أيضا قتله سلم ابن أحوز أمير خراسان، في بعض النسخ عندكم مسلم وخطأ تحريف، سلم بن أحوز أمير خراسان بها، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة في أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. وطبعا انتشر المذهب الجهمية لتبني الولاة لذلك المذهب، بل وإجبار الناس عليه قسرا. نعم نعم، وخاصة في عهد المأمون ومن جاء من بعده من الخلفاء في ذلك الوقت. قال: حتى امتحن أئمة الإسلام ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك. قال: وأصل هذا، أصل القول بنفي الصفات، أصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا. نعم. قال المصنف يرد عليهم هنا في هذه الشبهة التي يعني قالوا بها: ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته، ليست يعني مشابهة لمحبة المخلوقين بعضهم لبعض، والخلة ليست كخلة المخلوقين بعضهم لبعض، وإنما هي لائقة بالله عز وجل كسائر صفاته. قال: ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم، أي محمد صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام، ولكن صاحبكم خليل الله، لأن الخلة من خصائصها لا تكون إلا لوحده، فلذلك لا مجال للتثنية فيها أو للمشاركة فيها، فجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى. أما المحبة فهي قابلة للاشتراك، ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، الآن نلاحظ أنه يقول أن صاحبكم هو خليل الله عز وجل، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكنه اتخذ أبا بكر حبيبا، ولذلك لما سئل أي الناس أحب إليك قال عائشة، قيل فمن الرجال؟ قال أبوها. فهنا يدل على أن المحبة أوسع من الخلة، وهذه سيأتي الكلام عليه بعد قليل. ولذلك فإن أحب الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحبه في الغار والصديق عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وخليفته من بعده. قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. قال يعني نفسه، وفي رواية إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال: فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، ولو كان متخذا من المخلوقين خليلا لاتخذ أبا بكر. وهذه من أعظم مناقب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس بها أبو بكر الصديق، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا، يعني اتخاذ الله سبحانه وتعالى خليلا لا يمنع من محبة المخلوقين، لأن المحبة درجة دون الخلة. فلذلك قال كقوله لمعاذ: والله إني لا أحبك. وهذه أيضا من أعظم مناقب معاذ رضي الله تعالى، الذي هو أعلم الناس بالحلال والحرام، أعلم الصحابة رضي الله تعالى عليهم بالحلال والحرام. لما أراد أن يبعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما مفقها، لا شك أن فراق النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، لكن لا بد من تنفيذ أمره عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يخفف عليه هذه يعني القاصمة أنه سيفارق النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يكحل عينيه برؤيته وسماع كلامه صلى الله عليه وسلم، والتنزيل ينزل عليه ليلا ونهارا عليه الصلاة والسلام، والآن سيفارق. فخفف عليه ذلك بهذا الكلام، فقال: يا معاذ والله إني لا أحب. ثم أوصاه عليه الصلاة والسلام، لأن المحب محب لحبيبه فيوصيه بما ينفعه، فأوصاه قال: فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا أفضل الدعاء، من أفضل الدعاء، لا في معناه ولا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن أقسم وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام بأنه يحبه، لذلك خصه بهذه هذا الدعاء: أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهي في معنى قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، وهو سؤال عون الله، سؤال عون الله على طاعته: أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم. قال: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم للأنصار، يعني يذكر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب بعض الناس، فأحب معاذا وأحب الأنصار. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إليه، اللهم صل على محمد، وهي أنصارية من الأنصار، إنكم أحب الناس إليه. ويقسم، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هنا يقسم كما أقسم لمعاذ، ولا شك أن في تأكيد هذه المحبة من تطيب الخواطر ورفعة المعنويات والمنزلة ما لا يحقق، وذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بيده وأمه عليه الصلاة والسلام. قال: وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة حبه أيضا، وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. ويذكر أن عمرا قال هذا الحديث لما رأى من بشاشة النبي صلى الله عليه وسلم له، ويعني احتفائه به عليه الصلاة والسلام، فظن من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع عمرو أنه أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتجرأ على هذا السؤال ليتأكد، يعني أنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معه بصورة لا يتعامل مع أحد سواه بمثلها، فظن أن ذلك دليل على أنه أحب الناس، فتجرأ على طرح هذا السؤال، فكان الجواب مخيبا لأمل وظن عمرو رضي الله تعالى عنه، لكن يكفيه الصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والمكان الذي كان عليها رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة. هنا يبين إيش خصائص الخلة والفرق بينها وبين المحبة. فالخلة أخص من مطلق المحبة. قال: والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته. المحبوب بها بالخلة لكماله يكون محبوبا لذاته، أما ما عداها فهو محبوب لغرض آخر لا لذاته. نعم، لذاته لا لشيء آخر. إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. أيضا من خصائصها، خصائص المحال خلة والفرق بينها وبين المحبة، أن من كمالها أنها لا تقبل الشرك ولا المزاحمة، ولا المزاحمة لتخللها المحبة فيها، لتخللها المحبة، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب، أنها محبة خاصة وخالصة لا يشاركه أحد فيها. ولذلك قال دليلا على ذلك: لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من شعب قلبه، محبة الولد محبة فطرية طبيعية لا شك بذلك، شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله. الخليل الأول من هو هنا؟ الله عز وجل. فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه اختبار امتحان وبلاء عظيم كما وصف الله سبحانه وتعالى لا شك في ذلك، فامتحنه به بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده، ابتلاء. نعم، فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله فظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم. يعني هذا يعني بلاء ابتلاء واختبار، هل هو خليل لله عز وجل حقا أم لا؟ لو أنه تردد وتخلى عن ذبح ابنه لا ما صدق في دعوى الخلة، ولكنه لما قدم رضا الله عز وجل، مع أنها إنما هي رؤية فقط، قدم رضا الله على محبته الجبلية الطبيعية، وإن كانت أعلى ما يكون وهي أن يذبح ابنه. ومتى؟ لما بلغ معه السعي، يعني قمة تعلق الوالد بابنه. لكن نجح إبراهيم، ولذلك نال تلك المنزلة، فأصبح عليه السلام هو أول خليل لله تعالى. الله أكبر. بل لم يشاركه في هذه الخلة إلا ابنه محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. نعم. قال فامتنع، قال وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر، فلما حصلت هذه المصلحة يعني بانت النتيجة، عاد الذبح نفسه مفسدة يعني لا قيمة لذلك، فنسخ في حقه، وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. وكما أن منزلة الخلة ثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء في قصة أرض الصلاة وتردده بين الله عز وجل وبين موسى عليه السلام الكليم في تخفيف الصلاة، والحديث مشهور ومعروف. قال: وهنا سؤال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه. وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين، ما دام أن محمد صلى الله عليه وسلم أكمل خلة وأعلى منزلة وأفضل من إبراهيم، فكيف ندعو لنبينا صلى الله عليه وسلم أن يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما صلى على إبراهيم قال: وقد أجاب، يبدأ في سرد الإجابة على هذا التساؤل، أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بحثها، وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد ما يليق بهم، لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. هذا الجواب الأول، أن آل إبراهيم فيهم أنبياء، وآل محمد صلى الله عليه وسلم فيهم أنبياء، فإذا طلب أن يكون لمحمد ما لآل إبراهيم حصل له من المزية واستكمال ما يمكن أن يكون نقصا في أن من آل إبراهيم أنبياء ليسوا في آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وأحسن من هذا، جواب الأحسن من هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا الصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، وهو متناول لإبراهيم أيضا. إذا قلنا اللهم صل على آل إبراهيم فإنه يكون متناولا لإبراهيم ومتناولا لآل إبراهيم ذرية إبراهيم الأنبياء الذين جاءوا من بعده، متناولا لنبينا صلى الله عليه وسلم ومتناولا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قال: فإبراهيم وعمران دخل في آل إبراهيم وآل عمران، وكما في قوله: إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فإن لوطا داخل في آل لوط، وكما في قوله: إذ نجيناهم من آل فرعون، وقوله: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإن فرعون داخل في آل فرعون. يقول إننا إذا قلنا آل فلان دخل فيه الشخص، فإذا قلنا آل إبراهيم دخل فيه إبراهيم، وإذا قلنا آل محمد صلى الله عليه وسلم دخل فيه محمد صلى الله عليه وسلم دخولا أوليا، وهذا بعكس أهل إبراهيم وأهل محمد وأهل فلان، فإنه لا يدخل فيه. وهذا من الفروق بين الآل والأهل، ونحن نلاحظ أنه في نبينا صلى الله عليه وسلم جاء إطلاق لفظ الآل والأهل. الآل في مثل حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وآل وعلى آل محمد. والأهل جاء في قوله تعالى، مثل في قول الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في الأهل، وإنما يدخل في الآل، النبي وغيره. هذا من جهة، ومن جهة ثانية أن الآل لا تطلق إلا على العاقل، آل فلان لا يطلق إلا على العاقل، أما الأهل فإنها تطلق على العاقل وغير العاقل. ولذلك يقول بعض الناس: أهل البيت، أهل البيت النبوي أو أهل البيت أو آل البيت، فيه فرق بين الإطلاقين وقل من يتنبأ إلى ذلك. إذا قلنا، إذا أضفناه إلى البيت فإن الأولى أن نقول أهل، أهل البيت، وهو نص الآية أهل البيت، لكن لا يدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أضفناه إلى الآل فإننا لا نقول آل البيت، وإنما نقول آل محمد عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث، كما في الحديث. فهذه من الفروق الدقيقة التي قد يغفل عنها بعض الناس، يطلق بإطلاق أهل البيت أو آل البيت، آل البيت هذا من آل البيت، هذا خبر، لكن نقول من آل، ممكن أن نقول من آل البيت النبوي أو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن آل البيت إذا أطلقناها على البيت، بيت غير عاقل، فإنه الموافق للقرآن أن نقول أهل بدل آل، أن نقول أهل بدل آل، لكن في مثل هذه الحالة لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الأهل في مثل هذه الحالة. نعم. قال يعني معللا هذا الاستنباط الذي أشار إليه هنا، قال حينما ذكر الآيات إلا آل لوط نجيناهم بسحر، يدخل لوط عليه السلام دخولا أوليا، أول الناجين، إذ نجيناهم من آل فرعون، يدخل فيه من فرعون دخولا أوليا، قال فإن فرعون داخل في آل فرعون. قال مبررا ومعللا لماذا، قال ولهذا والله أعلم، عبارة والله أعلم جملة اعتراضية، يعني هذا اجتهاد قد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، وهذا من التورع المطلوب حقيقة في عند يعني بيان الحكم والاستنباط الذي لا يجزم به الإنسان، فيجعل له يعني مجال للاحتياط. والله أعلم، قال ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، وليس فيها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. لماذا؟ لأن إبراهيم داخل في الآل، لأن إبراهيم داخل في الآل فلم يحتج إلى ذكره مرة. قال وفي كثير منها، وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم، كما صليت على إبراهيم من غير آل إبراهيم. قال ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات، إلا في قليل من الروايات. والصحيح هو أنه جاء في الروايات إبراهيم وآل إبراهيم، وورد عن أربعة من الصحابة رضي الله تعالى عليهم، جاء في حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري، وجاء في حديث كعب بن عجرة عند الإمام أحمد والبيهقي، وجاء من حديث طلحة بن عبيد الله أيضا عند النسائي، وجاء من حديث أبي مسعود الأنصاري عند الدارقطني. فجاء الحديث في إبراهيم وآل إبراهيم، ومجيئه معطوفا إبراهيم على الآل هنا يعني يقول وما ذلك إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعا، وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم هو داخل في آل إبراهيم، وكذلك حينما يذكر على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ذكره مفردا وذكره في جملة الآل، في جملة الآل مكررة. قال ولذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله تعالى عنه بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى. وأول الناس دخولا في الصلاة والدعاء هنا هو من جاء بالصدقة، لكن هذه البركة شملته وشملت أهله وشملت أهله. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى. من هذا الحديث أخذ العلماء جواز الصلاة على غير الأنبياء والمرسلين، فمن حيث الأصل الجواز، لكن أن يخص أو يخص بها أناس من الصحابة وتكون علامة مضطردة دائما، هذه استشكلها بعض العلماء ومنهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال إنه لا ينبغي أن تكون سنة متبعة أن يخص بها أناس دون الأنبياء كآل البيت مثلا كعلي رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين وغيرهم من هذا، وإنما يجوز الصلاة عليهم والسلام عليهم، لكن بشرط أن لا يكون ذلك ديدنا وأن يكون أمرا يعني مستمرا كما في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم داخلون في الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام دخولا أوليا. والله سبحانه وتعالى قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالأمر الأصل فيه أن الصلاة إنما هي على الأنبياء. نعم نعم، طبعا معروف معنى الصلاة من العباد على الأنبياء وعلى من جاء من بعدهم إنما هو الدعاء، أما من الله عز وجل فهو الثناء عليهم في الملأ الأعلى. نعم، قال: ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق خصهم الله تعالى بخصائص، جعلنا في كل صلاة نصلي على آل إبراهيم لأن الله قد خصهم بخصائص دون غيرهم. هذا البيت النبوي الكريم الذي كل الأنبياء بعد إبراهيم كلهم من سلالته عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم، ذكر بعض خصائص البيت الإبراهيمي، يمكن أن نسميها بعنوان خصائص البيت الإبراهيمي. من هذه الخصائص أنه جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته، وهذه ميزة وخاصية وسمة يعني لا تكون ولم تكن إلا لإبراهيم وآل بيته صلى الله عليه وسلم. الخاصية الثانية أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ولذلك أخذ العلماء من هذه الآية أن الإمامة في الدين لا تكون إلا بماذا؟ إلا بأمرين، ما هما؟ الصبر واليقين، تنال الإمامة في الدين. قال: ومنها فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. الله الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال: ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم، إبراهيم وابنه محمد صلى الله عليهما وسلم. والرابع: ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس، جعل الله صاحب هذا البيت إماما للناس أن يأتموا به الناس، كما قال الله تعالى: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. نعم. الخامسة: أنه أجرى على يديه بناء البيت الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والله سبحانه وتعالى جعل إحياء بناء البيت وإعادة بناء البيت بعد اندثاره على يد الخليل وابنه عليهم الصلاة والسلام. ويعني هذه مسألة هل إبراهيم هو أول من ابتدأ بناء البيت أو أنه أحيا البيت بعد اندثاره، الثاني هو الراجح والعلم عند الله عز وجل، وإلا فإن البيت كان معروفا من آدم عليه السلام. نعم، وأن أول من ابتدأ بناءهم الملائكة، وفي ذلك آثار وأخبار يطول الكلام فيها، لكن الآية ليست صريحة في أن إبراهيم ابتدأ بناء الكعبة وإنما رفع القواعد، بل فيها إشارة إلى أنه أحيا البناء المتحدن برفع هذه القواعد، والعلم عند الله تعالى. قال: وجعله قبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت في الأكرم أو في الأكرمين، أي في إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال: ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل البيت أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل البيت، أمرنا أن نصلي على أهل البيت ولا على آل البيت؟ على الآل، الآل ليدخل فيهم. نعم نعم، والعلم عند الله عز وجل. بل هذا يعطينا أن المسألة يعني الخطأ فيها سائل يعني. إلى قال إلى غير ذلك من الخطرات. الأخ يقول يعني تخصيص السيدة مريم بأم عليه السلام، طبعا ليس هذا ليس له أصل، طبعا هو فيه كلام لأهل العلم هل مريم نبية أو لا، والصحيح الراجح وأمه صديقة، أنها ليست نبية إنما هي صديقة، لكنها من النساء الفاضلات الكاملات الذي قل الكمال في النساء إلا مريم ابنة عمران عليها السلام. نعم، فهذا يعني لمنزلتها، لكن أن يكون هناك دليل على تخصيصها بالسلام لا، ليس هناك ما يدل حسب علمي والعلم عند الله عز وجل. يعني لعلنا نكتفي بهذا القدر لقلة العدد، ولعل بذلك بركة، وأيضا الفقرة التي معنا انتهت والثانية طويلة، وكونها تكون يعني متواصلة قد يكون أنسب وأولى. نعم كل سؤال. طبعا غير الأنبياء، غير الأنبياء يتخذون أقلة يعني. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول أوصاني خليلي فهو جعل محمدا خليلا له، ومحمد من المخلوقين عليه الصلاة والسلام. نعم، فالخلة بين الخلق موجودة، لكن بين الله وخلقه لا تكون إلا للاثنين الذين خصهم الله سبحانه وتعالى بهذه الخاصية. نعم، ها؟ طبعا نعم نعم، ولو كان متخذا لاتخذ أبدا، النص صريح في هذا المعنى. نعم، أي سؤال؟ نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.